الضرورة تقول أن بعد ذلك اسأل، إذا سألت فاسأل. فالدعاء كما بيناه من قبل، لأن المسألة دعاء، السؤال هو دعاء، تسأل الله أي تدعو الله جل في علاه. فالدعاء عرفناه من قبل أنه لا يستجاب الدعاء على الإطلاق إلا لمن يخونا، إلا لمن حفظ الله في حقوقه، في حدوده، في معاملاته، أي امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه. من شروط قبول الإجابة الدعاء، لكن لما كنت بقول لك الكلام ده وكنت لما كنت تقول لي أنا بدعو ودعائي لا يستجاب، قلت لك أنت ما بتدعوش، لم تدعو أصلا. الدعاء له شروط، لما تدعو ربنا يستجاب. اللي أنت بتقوله ده مش دعاء. ليه؟ لأنه لم يكن، شوف الصلاة، شوف الصلاة كده. الصلاة لما جاء الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وصلى وركع وسجد وقام ماذا قال له النبي بعد أن أتم صلاته؟ قال له إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي. وقام الرجل وأعاد الصلاة مرة أخرى، وقال له النبي في نهاية الأمر قم فصلي فإنك لم تصلي. فقام الثالث وصلى كما كان يصلي، ولما فرغ قال له النبي قم فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن خيرا من ذلك، علمني يا رسول الله. أدب، علمني يا رسول الله. فلذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأتي بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، فإنه لم يتمها على الوجه المطلوب التي تصح به الصلاة فتقدم بين يدي الله للقبول. فهنا الأمر كذلك في الدعاء، الدعاء عبادة، الدعاء إيه؟ عبادة، بل الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. فلا يستجاب لك ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك إلا بشروط، إلا أن يكون دعاء، نقول أن هذا دعاء صحيح. فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى إلا لمن حفظه في حقوقه وحدوده، إن تمتثل أوامره واجتنب نواهيه. قال ربك جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أنا شرحت لكم دي قبل كده، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيب لي وليؤمن بي لعله يوفقني. يريد كلام معناها ايه؟ اذا سألك عبادي عني يا محمد فاني قريب اجيب دعوة الداعي. اذا ايه؟ اذا دعاني. لكن فليستجيب لي، الاستجابة لله سبحانه وتعالى في الأوامر والنواهي. فالشرطة فليستجيب لي وليؤمن بي، يبقى التوحيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستجابة للأوامر والنواهي. الإيمان بالله والاستجابة للأوامر والنواهي بشروط قبول الدعاء القلبي. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ماشي قلنا؟ وأن وأن تستجيب لله. لما ينهاك عن أمر تنتهي عنه، لما يأمرك أن تؤتي أمر أن تأتيه فتأتيه. فمعنى قوله سبحانه وتعالى إذا سألت، أي إذا أردت أن تسأل، إذا سألت أي إذا أردت أن تسأل أي شيء بقى. كلامه إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت دي ما جاتش مقيدة ولا مخصصة، جاءت مطلقة. يعني الكلام يعني أي سؤال. إذا سألت أي مسألة، عشان ما تجيش تقول لي أنا بستحي أسأل ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأمور، في الأمور كده بستحي أسأل فيها ربنا. طيب ماشي، هتسأل مين بقى؟ لو لم تسأل الله فمن تسأل بعد الله سبحانه وتعالى؟ إذا جاءت إيه مطلقة؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك ذلك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله. يبقى ما بديش تخصص أنت بقى حاجات تسأل فيها ربنا وحاجات صغيرة كده يقول هكلم واحد صاحبي هشوف فلان يخلص لي الموضوع ده، هكلم الأخت فلانة الأخت فلانة هتكلم المعلمة علانة. كلام ده لا، إذا سألت فاسأل الله يعني إذا أردت أن تسأل أي شيء من أمور الدنيا أو من أمور الدين فاسأل من؟ فاسأل الله جل في علاه، ولا تسأل أحدا سواه. ولا تسأل أحدا إلا الله، ولا تسأل أحدا غير الله. إذا سألت فاسأل الله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله؟ مش هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا اسألوني من فضله، اسألوني أعطيكم، واسألوا الله من فضله؟ ربك سبحانه وتعالى جاء ليقول لك عبدي ادعوني استجب لك، اسألني اعطيك. قال عندي الفضل امن عليك، فقط اسأل استجيب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلك وينصحك هذه النصيحة ويقول لك إذا سألت فاسأل الله. والمعنى أنه أيضا توحيد صرف، توحيد خالص، إنك لا تسأل إلا الله جل في علاه. ولتعلم أن خزائن الجود مآلها إلى الله، كلها بيد الله، إذ هو جل في علاه الغني القادر مالك الملك. هو الله جل في علاه مالك الملك، ليس لأحد معه شيء في ملكه، فكيف تسأل غيره؟ هذا هو ربك جل وعلا مالك الملك والملكون، يقول لك خزائن الدنيا بيده، يد الله ملأة صحاء، ينفق آناء الليل والنهار، وبعد ذلك يقول لك اسألني أعطيك، يسأل الله من فضله، إذا سألت فاسأل الله، اسألوني أستجب لكم. خلي عندك دم، ربك يتودد إليك، يقدم لك كل شيء على طبق من ذهب، يقول لك أنا اللي ماسك كل خزائن الجود، أنا اللي يدي ملأة، أنا اللي يدي سحاء، أنا الذي أنفق الليل والنهار، أنا الذي خزائن كل شيء بيدي. مقتنع؟ أيوه مقتنع بالقرآن والسنة. طيب اسألني أعطيك، فين؟ لا هسأل مش عارف مين من الجيران، هكلم الدكتور مين، هدفع رشوة لمين. يقول اسألني أو اسألوني أستجب لك، اسألني يا عبدي أجيبك. يدعو الله سبحانه وتعالى ملأ، فهو مالك الملك والملكوت القادر على كل شيء، مالك كل شيء، ورغم ذلك يقول لك هذا هو ملكي أعطيك إذا سألتني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اسمع بس، خلي بالك كده من مالك الملك بيعمل ايه في ملكه، يبين لك قد ايه هو يتصرف في هذا الملك بهذه القوة والقدرة، ورغم ذلك يتودد اليك انت ويقول لك اسألني اعطيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، والله جل وعلا يقول اسألوا الله من فضله، ويقول ادعوني أستجب لكم، فيقول لك قل اللهم مالك الملك، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. انا بقول لك دليل، انا عايز اعرفك قدرة الله في ملكه، عشان لما تعرفها وتقدرها وتعرف قوة الله وعظمته وقدرته تسأله، يبقى لما تيجي تسأله لأنه أنت مش بتسأل ربنا. وقلت الكلام ده قبل كده، قلت لك الأول خالص أول حاجة بندور عليها تحت أي ظروف قهرية بندور على الفلوس. ابني عندي مشكلة، زوجتي، أبي، أخي، أمي، أول حاجة على طول شوف معاك فلوس قد إيه، أحسن المستشفيات، الصفوف العامة لا، الصفوف الجامعية لا، المستشفى الاستثماري يتصرف الفلوس. احسن دكتور، دكتور استاذ لا، انا عايز استشاري، عايز دكتور استشاري واحد لما يدفع، هات اثنين ثلاثة يقول لك الدكتور ده بيجي بس زيارة ب 500 جنيه الزيارة، ب 1000 جنيه بس ويمشي، بس دكتور هاته مش مشكلة، يعمل له زيارة او اثنين، فلوس كتيرة. خلصت الفلوس، خلصت، يمين على اصحابه على جيرانه على اهله على عيلته، بياخد فلوس يعمل، عنده ارض يبيع ويصرف، خلصت، يتوضى يخش الجامع. يا رب انا ماليش غيرك، وانا يعني عملت اللي علي، ما عادش معايا. انت راجع دلوقتي لربنا ليه؟ ليه انت يا جاهل راجع لتاني ليه دلوقتي؟ كنت فاهم، كنت معتمد على الماء، كنت معتمد على الارض، كنت معتمد على الصحاب والاهل والجيران، كله خلص. خزائن الله لا تنسى، ارجع استنى، جعل يعشش في عقائد الناس، وكان من باب اولى من اول لحظة. اقول يا رب ما لغيرك، اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك، ونواصي العباد، سار في حكمك، عدل في قضاءك، وقل بعدها ما تشاء، قل بعدها ما تشاء، قل اللهم نجني، اللهم عافني، اللهم فك كربي، اللهم اللهم اسأل ربك يا أخي، دعك من مالك، دعك من عيالك، دعك من كل شيء، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فمن أهل يبين لك قوة الله وقدرته في ملكه عشان تسأله؟ ما انت مش راضي تفهم، ما انت مش عايز تتعلم، ما انت مش عايز تصحح عقيدتك، ما انت مش عايز تحكم دائما إلى ربك، لغاية امتى؟ لغاية لما تيجي خلاص عند خروج الروح وتقول يا رب، تقول يا رب عند خروج الروح. يقول ربك جل وعلا قل اللهم مالك الملك، اهو مالك الملك، شوف اللي بعدها بتقول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. خلينا في تؤتي الملك، تؤتي الملك دي لا حدود لها، واوعى تفكر انك تؤتي الملك، تؤتى الملك فتؤتاه يعني تبقى الرئيس او الوزير او المدير، تؤتى الملك دي لكل الناس، مش للوزراء والحكمة والعلماء والجماعة، لا لا لا، للكل سواء، حتى للرجل المتسول اللي بيمشي كده. تؤتى الملك من تشاء، بس خلي بالك هو ملك رئيس الدولة او الحاكم زي ملك رئيس الوزراء، زي ملك الوزير، وملك الوزير زي ملك المدير او وكيل وزارة، او وكيل وزارة ملكه زي ملك المدير اللي تحته. لا، كل واحد وله ايه؟ رد، كل واحد وله ملك. يبقى تؤتي الملك من تشاء، كل واحد على جد، الراجل في بيته يؤتى الملك، زوجته تطيعه، ولاده يطيعوه، عنده مال ميسر ربنا سبحانه وتعالى حالي مش محتاج لحد، الزوجة تؤتى الملك بأن يرزقها ربنا سبحانه وتعالى من زوج صالح يعفها يخاف عليها يحميها يصونها، ملك ملك، حد بيأكلها بيشربها بيسأل عنها بيعالجها بيخاف عليها بيتمم على الباب كده لما يتقفل بيتأكد ان زوجته وولاده وبناته في امان، ده ملك. انك تلاقي حد يغطيك ويدخل يبص عليك ده ملك، ولو انت مفكر ان الملك انك تنتش من لحم الحي فلوس واطيال وتطلع اعلى المناصب، لا اهدى اهدى، مش ده تؤتي الملك من تشاء، كل اللي عنده الحاجات دي ربنا اتاه في الملك، عشان ما تبقعدش تقول انا ربنا ما ادانيش الملك، والله انت ربنا اداك الملك بقى اتصرف فينا وخلي بالك مننا، لا ملكي على قدري يا بني، كل مسلم بل كل حي بل كل ادمي على قدره في مكانه، فالله سبحانه وتعالى حكيم حكيم، عدل، عشان تبطل خالص تقول يدي الحلق من اللي بلا ودان، ده معناه ان ربك سبحانه وتعالى والعياذ بالله سفيه لا يقدر الامور، يعطي حلب لواحد ما عندهش ودن كيف يلبسه، لا ده حرام ده حرام، يتعدي على الله جل في علاه، اتهام لله جل في علاه بالسفه وعدم الحكمة، تعالى الله عما يقول الظالمون، يبقى أنا عاوزك تعرف إنك صاحب ملك، كل لما تلاقي من يحلو عليك يقترب منك يداويك يهتم فيك هذا ملك منحه الله لك، مالكش دعوة بقى انت ملك غيرك خالص، عيش في ملكك وحدك، عيش في ملكك وحدك تتلذذ به، لكن تعيش في ملكك وتبص وعينك على ملك غيرك لن تنال ملك غيرك ولن تنعم بملكك، لا هتحس بلذة وطعم الملك اللي انت فيه ولا سبحان الله هتاخد من ملك غيرك، يبقى ايه؟ يبقى تلتزم الصمت، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، طيب بص بقى انا مش واخد بالي من الملك بتاعي ده ومش عاجبني بصراحة، وانا عيني في الملك بتاعه لو بقى بتاعي يبقى تمام، افضل بقى بحلم انت في ملك غيرك وغمض عن ملكك وما تشوفهوش فما تحسهوش فما تتلذذش به ولا تنعم به، وعينك على ملك ايه؟ على ملك غيرك. طيب خلص انت حر، احنا كنا بنديك الملك عشان تتمتع بيه وتتلذذ بيه وتعيش حياة كريمة. مش عجبك الملك؟ طيب وتنزع الملك ممن تشاء. تعالى ربي احنا هنغطو طالما ما عادش عجبك. وتنزع الملك ممن تشاء. احنا بقى هناخده ايه من ليه؟ لو مش عاجبك ما انت مش بتحافظ عليه، ما انت مش بتتقي الله فيه، ما انت مش بتستجيب لربنا فيه، يبقى ننزعه منك ناخده. تنزع الملك ممن تشاء. ولذلك هنا ربنا قال ايه؟ تؤتي الملك من تشاء. كان نقول مثلا وتأخذ الملك ممن تشاء. لكن مسألة الملك دي لما الواحد يمسك فيها ويثبت، ها صعب قوي انك ايه تاخد اللي في ايه، صعب جدا. هو مجرد ما مسك الملك، سواء ما كان هذا الملك كرسي او مال او وظيفة او اي ملك، تقول تيجي تاخده منه يدهولك؟ لا انا مستحيل. وممكن لو انت متفق معاه وعامل معاه عقود وبراهين يحاول يجيب لك حيل كده عشان تسيب له الملك شوية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فقال ان المسألة ديت ما تجيش بدي المكهات، ما ينفعش اخد منه لانه مش هيديني، اجي اخد مش هيديني. فلذلك قال ربنا وتنزع الملك، تاخده كده غصب عنه، اصله مش هيسيب. وده كمان يعرفك انك ما تعرفش قيمة الشيء الا اذا نزع منك. اتخذ منك تعرف بقى قيمته. انا ما قصديش اشرح لك حاجة، بس انا بعرفك ان ربك عنده القوة والقدرة، وانت برضو ما بتسألوش. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. شفت كل بتاعهم ديت في الاخير؟ انك على كل شيء قدير. مش كده وبس، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شوف قدرة الله وقوته وبيتحكم في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، وختمها لك بمسألة الرزق. فقال وترزق من تشاء بغير حساب، عشان لما تيجي تسأله تبقى عارف ان هو هيرزقك وبدون حساب. اي احنا بنتكلم في الايه؟ بنتكلم في سؤال الله عز وجل، انك تسأله يعني تطلبه يعني تدعوه جل في علاه. إذا لازم تعرف أن دي قوة ربنا وقدرته على هذا الكون كله بكل العوالم العلوية والعوالم السفلية. ربك سبحانه وتعالى قادر على كل هذا القوي العزيز، كل هذا ملكه. والنبي يقول بعد كده بقى ايه رأيه في اللي عنده هذا الملك الذي هو يؤتي الملك من يشاء ويودع الملك ممن يشاء عنده رأيه ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، يرزق من يشاء بغير حساب. انت عندك حد تاني غير ده تساله؟ تجيب لك مين؟ صاحب هذا الملك أكبر بأن يسأل. وتتكالب عليه الناس يسألونه من فضله وهو يرفض ولا يعطي إلا بشروط وضوابط، ورغم ذلك أعطاك ورزقك وأنت العاصي، أنت الذي لا تطيعه، أنت الذي تعصاه، ورغم ذلك يعطيك مش كده وبس، ويقول لك أنا حنزل لك كل ليلة مش هفوت ليلة. في وقت يكون الناس نايمين بس انت استناني، ها؟ يكون الناس ايه؟ نايمين بس انت ايه؟ استناني. أنا حنزل في التلت الأخير من الليل. طب انت بتستناني؟ كان بينزل يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. انت اخبرك ايه بتستناه بتسأله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اذا سألت فاسأل الله. كان انت بتسأل ربنا طب بص ربنا بيقول لك ايه عشان تخلي بالك بس، عشان ما تقول ليش اصلا عندي فلوس كتير واطيان وعقارات وعمارات وانا مش محتاج حاجة من حد، والفلوس دي كلها انا اقدر اعيش لو كونتها كده واصرف منها، بس اصرف منها انا في سنة انا واجيالي واجيال اجيالي. ربنا قال لك خلي بالك ما تغترش جود الله وما تغترش جود الصحة وما تغترش برد بالأولاد. انت لو مهما رحت ومهما جات انت في الأخير فقير محتاج أنا الغني. فقال ربك جل في علاه للناس عامة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهمت حاجة؟